بيقول لي ما حكم التعريض بالإشارة؟ الموضوع ده جزاك الله خيرا انت ذكرتنا به، موضوع الأخرس، هل له قذف يعني يقذف ويقام عليه حد قذف او لا يقذف؟ قال ان عرفت منه إشارة معينة فالإشارة تغني عن الكلام، فالإشارة تغني عن الكلام، إن عرفت له إشارة محددة ومعينة، وفي بعض القرص يعني أساتذة في الحاجات دي. وكان دليل هؤلاء على هذا، ومنهم أيضا الإمام مالك عليه رحمة الله، قال الله سبحانه وتعالى: فأشارت إليه. فلما هي أشارت إليه أغنت إشارته عن الكلام وفهمه يعزه. قالوا: كيف نكلمه من كان في المهدي صبيه؟ الإشارة هنا أغنت عن إيه؟ عن الكلام. كذلك في سورة آل عمران: آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، بالإشارة كما قالوا بالإشارة. فقالوا إن الإشارة بتغني عن الكلام خاصة إذا عرفت له إشارة، أما لم تعرف فلا يؤخذ هذا بالظن. تمام. وفي قرص بقى إشارتهم في الحاجات دي بيفهموا عايز يقول إيه بالضبط، فقالوا إن الإشارة بتغني عن الكلام، فلو أشار إشارة معلومة ويعلم ماذا يريد بها، فإن أراد بها القذف أقيم عليه الحد إن شاء الله.